ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو الحارث ويعقوب وخلف العاشر. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. دور الكسائي على الوجه السابق بالإمالة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلف عن حمزة بترك الغنة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك السكت على الموصول وترك الغنة. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الأزرق بالإشباع. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الأصبهاني بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمس. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. النقاش بالسكت على الموصول واندرج معه خلاد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلف عن حمزة بالسكت على الموصول. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ابن الأخرم بالسكت على الموصول. واندرج معه السوري عن ابن ذكوان وحفص وإدريس. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والموصول. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.